الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد، فصل في وجوب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه. المصنف الشارح رحمه الله قال فصل، لأنه لما ذكر الإحداد أنه يجب على الحادة أو المحدة، الحادة من الفعل الثلاثي حد يحد، ومحدة أو محدة من الفعل الرباعي أحد، قال يجب على المعتدة التي تحد لأجل الميت أمور أربعة: الطيب وترك الزينة والخضاب والامتشاط وألا كذا. ثم ذكر ألا تبات إلا في مسكنها، فهذا من لوازم الإحداد. ولذا لما كان شبيها بالممتنعات، وإنما يجب عليها أن تنام، لم يقل تمتنع، قال يجب عليها، ذكر فصلا. وإلا هو تبع ما يجب على المعتد على الحادة أن تفعله. ومنها ألا تنام إلا في المسكن الذي كانت فيه حين وفاته. السكنى كونه يجب لها أو لا يجب لها سيتكلم عليها المصنف في باب النفقات فيما بعد أبواب النفقات التي على الزوجة وعلى الوالدين والأقارب، يتكلم المصنف رحمه الله والشارح على مسألة هل يجب على المعتد من وفاة، هل يجب لها السكنى أو لا يجب لها السكنة، يعني هل يجب لها تحصيل السكنة. أما الكلام هنا إنما يتكلم فيما لو توافرت لها السكنة، حصلت لها السكنة، هل يجب المبيت أو لا يجب المبيت، لأن الحنابلة لهم قولان في وجوب السكنة: رواية يجب السكنة، والرواية الثانية وهي المذهب لا يجب عليها السكنة. وكذا المطلق البات. أما في مسألة تحصيل السكنى وأنها تسعى لأجل السكن، وهذا يتكلم عليه فيما بعد في النفقات. فقال: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه. إذا كانت تسكن في مكان ما ثم جاءها النعي بوفاة زوجها، أو توفى أو توفي وهو معها في الدار، فإنها تكون عدتها في تلك الدار، في ذلك المنزل، في ذلك السكن. هذا السكن سواء كان ملكا للميت الذي هو زوجها، أو عارية قدمت له، أو كان مستأجرا لها، ثم أن الورثة أخبروها أنها تسكن في هذا المكان، فيجب عليها السكنى. يجب عليها السكنة، لا يجب عليها تحصيل السكن. ما يجب عليها أنها تسعى لتأتي بدراهم فتستأجر أو تدفع لهم أجرة، لا ما يجب عليها، إنما لو وفر لها هذا السكن فيجب عليها أن تعتد في المكان الذي مات فيه الزوج. اسمعوا ما يقول الآن القارئ. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه لا غير، روي عن عمر وابنه وابن مسعود. لما قال تجب عدة الوفاة، عدة الوفاة كم يوم؟ 4 أشهر و10 أيام، فيجب عليها أن تكون في تلك الدار، يعني يجب عليها أنها ما تخرج. نعم يقول ما تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لضرورة في الليل، ولا تخرج إلا لحاجة في النهار. النهار لها حاجات، أما دون حاجة لا يجوز لها الخروج، وفي الليل لا يجوز لها الخروج لحاجة، إنما تخرج لضرورة، فإذا كانت ضرورة تخرج في الليل. نعم. لقوله عليه السلام لفريعة أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الفريعة بنت مالك ابن سنان أخت أبي سعيد الخدري، كانت تحت رجل من الصحابة، وكان له أعبد جمع عبد، فأبقوا يعني هربوا من عنده، فسعى يطلبهم فلحقهم بالقدوم موضع 6 أو 7 أكيال عن المدينة، فلما لحقهم قتلوه، فلما قتلوه أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كذا ولم يترك لي سكنا، أفأعتد في بيت أهلي؟ فأذن لها، فلما ذهبت فناداها وهو في المجلس، إما في طريقها في المجلس أو في منزله في داره صلى الله عليه وسلم، فناداها فقال عيدي علي ما قلت، فلما أخبرته قالت أمكث في دارك حتى يأتي الكتاب أجله، يعني لا تروحي مكان آخر، اعتدي في دارك. أمرها بالاعتداد في الدار، دل على أن الدار ليس ملكا لهذه. من هذا أخذ وجوب السكنى على المتوفى عنها مالك والشافعي وأظنه أبو حنيفة، قال يجب عليها السكنى في هذه. الحنابلة يقول ما يجب، المذهب لا يجب عليها السكنى. طيب ما تفعلون في حديث الفريعة رواه مالك ورواه الشافعي ورواه الأئمة؟ أما ابن حزم يضاعفه يقول لا سكنى لها، أما غيرهم فيصححوه وهو مشهور وعمل به عثمان رضي الله عنه، ويقولون هذه قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ يقول هذه لعل الفريعة هيئ لها السكن وأخبروها أنها تسكن، وأنه لا مضارة عليها لو بقيت، فلما كان كذلك فيؤمر فتؤمر أن نعتد بالسكنى. اسمعوا الآن ما يقول. لقوله عليه السلام لفريعة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت 4 أشهر و10. فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فتبعه وقضى به. فاتبعه وقضى به، تبع ما سمعه من الفريعة مما أخبرها به صلى الله عليه وسلم أمكثي في دارك حتى يبلغ الكتاب أجله، وعمل به عثمان رضي الله عنه. نعم. وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء تعتد حيث شاءت. أما جابر بن زيد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس قالوا تعتد حيث شاءت. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يجعل لها سكنى، وهي انقطعت علاقتها بالزوج الميت وأصبحت من الورثة، فلا يصح لها أن تبقى في ملك في ليس من ملكها، وإنما هي أحد الورثة، فتعتد حيث شاءت، لا يلزمها أن تعتد في المنزل. قالوا وحديث الفريعة قالوا هذا حديث امرأة لا يقاوم ما جاء في نص كتاب الله عز وجل. الله عز وجل وزع الحقوق وبين لأن بقاءها في المنزل تعطيل لحق الورثة، وبقاء في ملك من لا يجوز أخذ ماله إلا برضا نفسه، هكذا والله أعلم، هذا دليلهم. نعم. ورواه البيهقي عن علي بن عباس وعائشة، وجوابه ما سبق. وجواب ما يعني والجواب عن هؤلاء إيش قال لهم؟ ما سبق من حديث فريعة أنه صلى الله عليه وسلم قال أمكثي في دارك حتى يبلغ الكتاب أجله. أنا هذا الكلام وجوابه ما سبق يعني أرى أنه لا يتفق مع ما رجحوه من المذهب أنه لا يجب عليه السكنى، لا يجب عليها السكنى. فلما لم قلنا لا يجب عليها السكنى، فقوله صلى الله عليه وسلم أمكثي في دارك صريح في أنه يجب عليها البقاء في دارها، تأويله لا بد من دليل. صرف هذا اللفظ عن دلالته بأنه يمكن كذا ويحتمل كذا، لأن مجرد الاحتمالات لا يعجز إنسان أن يجد احتمالات لكل دليل، فترد الأدلة بهذه الاحتمالات، والله أعلم. نعم. وسواء كان المنزل لزوجها أو غيره، سواء كان عارية أو مستأجر أو كذا، إلا إذا أجبرها الرجل عن الخروج شيء ثاني. نعم. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إليه فاعتدت فيه. فإن أتاها الخبر، جاء خبر موت زوجها في غير المسكن، رجعت إلى المسكن فسكنت فيه. لما قال هالكلام؟ إنه معروف بداها لو جاءه في بيت أبوها ترجع إلى سكنها. يقول إنما نص على هذه لأن من أهل العلم من ذهب إلى أنها تمكث حيث بلغها الخبر، فإن كان في بيت أبيها في بيت أبيها، فإن كان في بيتها الخاص في بيتها الخاص. لما تقولون ذلك؟ قالوا لأن في بعض ألفاظ حديث الفريعة فامكثي حيث بلغك الخبر، امكثي حيث أتاك الخبر. قالوا هذا اللفظ يدل على أنها تبقى حيث وصلها الخبر. الحنابل يقول هذا جواب لا يصلح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم امكثي حيث أتاك الخبر يفسره اللفظ الآخر امكثي في دارك حتى يبلغ الكتاب أجله. وإلا لو أخذنا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم امكثي حيث أتاك الخبر، لو أتاها بالخبر وهي في سفر أو في الطريق لا يقول به أحد. نعم. وقال ابن المسيب والنخعي لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه دعي زوجها. ابن المسيب أعلم الناس بالحلال والحرام في الحجاز، والنخعي تلميذ ابن مسعود تلميذ إبراهيم بن علقمة، وهو شيخ أبي حنيفة وهو شيخ الأحناف. نعم. لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها. نعم. وجوابه امكثي في بيتك، واللفظ الآخر قضية في عين ولا عموم لها. امكثي في بيتك هذا اللفظ، والآخر قضية في عين، يعني امكثي حيث أتاك الخبر. قال ما نجعلها عامة، لأن لو جعلناها عامة لوجدنا أن بعض العموم لا يمكن تطبيقه، فنلجأ إلى اللفظ الأول. نعم. ولا عموم لها ولا يمكن حمله على العموم، فإنه قد يأتيها الخبر وهي في السوق والطريق والبرية. نعم. ولا يلزمها الاعتداد فيه. قال أحمد في رواية ابن هاني وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة أتتحول إلى بيت أمها؟ قال لا يجوز. وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة أتتحول إلى بيت أمها؟ قال لا يجوز، يعني تبقى في بيتها. هكذا يستدلون ثم يقولون أنه لا يجب عليها السكنى. فأنا لا أعرف كيف نوفق بين هذه. إذا وصلنا إن شاء الله ربنا يعين. نعم. إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها. إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه. قلنا هذه السكن بمعنى السكن إذا يسر لها أن تسكن، لا بمعنى أنها تستأجره من مالها، ولا بمعنى أنها تطلب من الناس إعانتها، ولا بمعنى أنها تراغم الورث على بقائها. لا، يعني بمعنى أن هيئوا لها سكنا، قالوا اسكنوا في هذا المكان لأنه أبانا أو أخانا، ونطلب أنك تبقي في المكان. فإذا تيسر لها ذلك وجب عليها أن تبقى في المكان الذي جاءها فيه خبر موت الزوج، إلا إذا أخرجت أو ضايقوها أو طلب منها أجار أو ما إلى ذلك. نعم. فتنتقل لأنها حالة عذر، فإن تعذرت السكنة سكنت حيث شاءت، اختاره القاضي والمؤلف. فإن تعذرت السكنة سكنت حيث شاءت. إن تعذر السكنة سكنت حيث شاءت، لو قال المرء يعلم أنها لو تعذرت لها السكنة سكنت حيث شاءت، فما معنى التنصيص على هذه؟ المرء إذا قال خلاص ما لك سكنة تروح تدور على سكن آخر حيث تشاء، لما كان هذا معلوم بداها ما ينص عليه. الفقهاء دقيقين في مثل هذه المسائل، فيقال إنما نص عليه لبيان أن بعض أن الشافعية وبعض الحنابلة يقولون أنها تنتقل إلى أقرب مسكن من مسكن الزوج الذي جاء فيه النعي، ما تروح مكان بعيد. طالما أن هذا لم يتيسر لها المكان لأنه مستأجر أو الورث أخرجوها منه، فهي تذهب إلى أقرب مكان من هذا السكن. فإن هيأوا لها ذلك ما يلزمها، فقالوا تعالي أسكني قريب من هذا الدار الذي مات فيه الزوج، ما يلزمها، تسكن حيث شاءت، لأن السكن ليس واجب عليها، فتقول أنا أسكن حيث أشاء. فإن أبوا وإلا تسكن حيث شاءت، هذا معنى التنصيص عليه. واضح هذا؟ نعم. وذكر أبو الخطاب أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه، وقطع به في المحرر والمستوعب والوجيز وقدمه في الفروق. طيب، قال ذكر أبو الخطاب أنها تنتقل إلى أقرب، واضح؟ أبو الخطاب الكلوداني من قدماء الفقهاء الحنابلة ذكر أنها تنتقل إلى أقرب مكان من الذي مات فيه الزوج. أنا أقول كلام ذا لأي الآن تلتفتوا اختلاف العبارات. قال وقطع به في المحرر للجد بن تيمية. إيش معنى قطع به؟ ذكر هذا الكلام جزما، قال لا بد أنها تنتقل إلى أقرب مكان. أبو الخطاب فقط ذكر أنها تنتقل، ما قال، لم يؤكده، وهنا قطع به، قال ما في إلا قول واحد، لا ينبغي لها إلا أن تنتقل إلى أقرب مكان. واضح هذا الكلام؟ هيسمع ما قال بعده. قال وقطع به في المحرر والمستوعب والوجيز، في هذه الثلاث الكتب. ثم قال وقدمه في الفروع. ابن مفلح جد هذا جد الشارح قال قدمه في الفروع، قال ذكره وقطع به وقدمه. ليه قال قدمه في الفروع؟ يعني ذكر أورد عدة أقوال، تنتقل حيث شاءت، تنتقل إلى أقرب مكان من هذا، تنتقل إلى دار أبويها، ذكر عدة، لكن قدم هذه على غيرها. فذكر ما قاله أبو الخطاب، وذكر من قطع بأنه ليس هناك إلا قول واحد، ثم أورد أن صاحب الفروع قدم هذه المسألة لوجاهتها عنده ولصحتها. عرفنا هذا؟ نعم. وقدمه في الفروع كنقل الزكاة في موضع لا يجد فيه أهل السقمان. قال شبيهها أنه أخذ الزكاة فذهب به إلى القرى التي حوله أو الديار التي حوله ولم يجد أحدا من أهل السهمان، أسهم الزكاة ثمانية، فما وجد أحد هذه الأصناف الثمانية في هذه الأمكنة، فهو ينتقل بالمال الذي عنده من تمر أو ثمار أو غيره إلى أقرب قرية من هذه القرى. قال مثلها مثل هذه، مثل صاحب الزكاة يوم لا يجد مال في المكان المطلوب توزيعه، لأن الزكاة لا تنتقل، الصحيح أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا لحاجة، فإن لم يجد في المكان الذي يوزع فيه هذا المال ينقل صاحب الزكاة هذا المال إلى أقرب ديار من هذه الدار التي يجب توزيع الزكاة فيها. نعم. وجوابه أن الواجب سقط كما لو سقط الحج للعجز عنه. وجوابه يعني جواب هذه الحجة أن الواجب سقط لعذر، الواجب وهو السكنى في الدار التي بلغها موت زوجها سقط الواجب. لما سقط الواجب؟ لأن ما لا سكنى، لم تجد ما تسكن فيه، فسقط لعذر، إما أخرجوها أو أغلوا الثمن أو ما إلى ذلك، سقط لعذر. فلما سقط لعذر وليس له بديل، ما له بديل، لأنه كون بجوارها ليس هو السكن المطلوب إقامة الإحداد فيه، فلما ليس له بديل شبهه بالواجب في الحج إذا سقط لعذر ما يعاد. اسمعوا كيف قال، ما الذي قال؟ أن الواجب سقط لعذر، أضيف كلمة عذر هنا، كما لو سقط الحج عنه للعجز. نعم. ويفارق أهل السهمان، ويفارق أهل السهمان، فإن القصد نفع الأقرب. هو لما أوردوا حجج الشافعية ورأى بعض الحنابلة أن هذا هو الصحيح، وقال لا، ليس هذا بصحيح، إن ذاك سقط وجوب توزيع الأسهم، أسهم الزكاة في الدار التي يجب فيها التوزيع، لأن ما وجدوا أصحاب السهمان، فلما لم يجدوا أصحاب السهمان انتقلوا إلى ذلك إلى مكان آخر، وله بديل عن هذا وهو أن ينفع الأقرب فالأقرب، وهو رد الدليل ثم ذكر دليله ثم أراد أن يقول في فرق بين ما احتجينا به وما أنتم محتجون به، أنتم أوردتم مسألة انتقال المال إلى أقرب دار من الدار التي عطل فيها أصحابها، ما وجدنا فيها أحد توزع، قال لا يفارق، لأن القصد من توزيع الأسهم نفع الأقرب فالأقرب، أما هنا في السكنة ما في أقرب فأقرب، فلا وجه مشابهة في هذه، هنا سقط الواجب كما لو كان الحج عجز عنه صاحبه لفقر أو غيره يسقط عنه الحج ولا بديل، وكذا هنا لا بديل. وهو ذكر الفرق بين دليلهم ودليله ثم أبطل دليلهم وذكر دليله أنه أصح. نعم. لو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجد، لأن السكن هنا حق لله تعالى بخلاف سكن النكاح. ولو اتفق الوارث والمعتدة على أنهم يتركوا هذا السكن لا لعذر وتنتقل إلى سكن آخر، قال لا يجوز لهم هذا. إذا قيل لهم كيف لا يجوز والوارث موافق وقدم السكن وهي موافقة على أن تنتقل في مكان آخر، ما الذي يضركم حتى تمتنعوا؟ قال نعم، يضرنا ذلك لأنهم أبطلوا حق الله عز وجل. السكنة ليس حق للورثة وليس حقا للمعتدة، ليس كالنكاح. الزواج حق للزوج أن يسكن زوجه، فإذا توافق أنهم لا يسكنون في منزل عال إنما في منزل متواضع أو أقل مما هو لها، لهم ذلك لأن هذا حق لهم. أما سكن المعتدة فليس حق لأحدهما، فما يصح يتفقوا على أنها تعدد في غير الموت، في غير المنزل الذي بلغها موت الزوج. واضح هذا؟ نعم. لكن لهم نقلها لطول لسانها وأذاهم بالسب ونحوه، وهو قول الأكبر لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينة وهي اسم للزنا وغيره من الأقوال الفاحشة. قال: إلا إذا علموا أن المرأة طويلة اللسان بذيئة فلهم أن يخرجوها. هذه امرأة لعلها فاطمة بنت قيس، لما مات زوجها قال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي فاعتدي عند أم شريك. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: إن أم شريك يغشاها أصحابي، امرأة فاضلة وصالحة، ويتردد عليها الصحابة كثيرا، فهي لو بقيت عندها فيخشى وقوع النظر عليها أو تنظر إليهم. قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. فذهبت فاعتدت عنده، فقالوا: هذه امرأة اعتدت لوفاة زوجها في غير الموضع الذي بلغها الموت فيه، فلها أن تعتد حيث شاءت. هذه طلقها زوجها، ما مات عنها زوجها، طلقها زوجها. والمعتدة عن طلاق والمعتدة عن وفاة يتفق عند من يقول بوجوب السكنى لهم في كثير من المسائل، منها أنها تعتد في الموضع الذي طلقت فيه أو الموضع الذي بلغها موت الزوج فيه، موت الزوج لها بلغها ذلك في ذلك الموضع. فلما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم أخرجها من ذلك، قال سعيد بن المسيب: كانت بذيئة اللسان. فقال رفض بعض أهل العلم، قال: بل كانت امرأة صالحة ولم تكن بذيئة اللسان. قال غيره أنها جاءت في رواية أن كان الدار موحش استوحشت فيه، فاصطاد ابن حزم هذه، قال: انظروا كيف يتلاعبون ويكذبون. مرة يقولون أنها بذيئة اللسان، مرة يقولون أنها استوحشت. الاستيحاش بمعنى عدم وجود الأنيس، فتخشى على نفسها. فكيف يتفق هذان، كيف يتفق هذان الوصفان، الاستيحاش وعدم الأنيس، وبداءة اللسان أنها تأذي أحماءها وجيرانها؟ فإذا كان في جيران ما تستوحش، وإذا كان في ناس يسكنون معها ما تستوحش. فيقول: هذا كذب ليس في نص الحديث، إنما هو استنباط واجتهاد، وهذا خطأ ولا ينبغي. فليس للمرأة سكنى وليس لها أن تنتقل حيث شاءت. فهو يأتي من هذا الوجه، وهؤلاء يقولون أنها كانت بذيئة اللسان، وغيرهم يقول كانت امرأة صالحة لا يعرف عنها ذلك، وإنما نقلها صلى الله عليه وسلم. قد يكون أنهم لا يجدوا مكان، أو أن المكان لا يسعهم، أو أن المكان أحب الورثة توزيع الإرث فوجدوا مضايقة فجاز فأمرها بالانتقال. اللهم صل عليه وسلم سليم. هذه مسألة في الطلاق ليست في الإحداد، ليست في العدة، لكن لما كانت السكنة يتفقان فيها أوردها دليل. نعم. وقيل ينتقلونهم وقيل ينتقلونهم، يعني الورثة هم اللي ينتقلون ويتركونها، لأن يجب، لأن حقها إذا كان حق، هذا الكلام يقوله من يوجب لها السكنى، يقول إذا كان فيه أذم بين الاثنين الورثة هم اللي ينتقلون لأن حقها مقدم عليهم. نعم. وفي الترغيب، وهو ظاهر كلام الجماعة، إن كنا لا سكنى لها فعليها الأجرة. لا تخرجوهن من، هو استدل بالآية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا في الطلاق الرجعي، هذا في الطلاق الرجعي، ما ستخرجوهن، ليس في الطلاق البائن. الطلاق الرجعي زوجة ما سيخرجها الرجل لأن زوجة له. ولو استدلوا بقوله سبحانه في الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لكن ما يأبون أن يستدلوا بهذه الآية لأنهم كادوا أن يجمعوا على أنها منسوخة بالآية التي تقدمت والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يقول هذه منسوخة للآية التي تليها، النسخ يكون للمتأخر للعمل المتقدم، ما يكون بالعكس إلا في هذه الآية وليس لها نظير في كتاب الله، فجعلوا هذه منسوخ. أما مجاهد وبعض طلبة ابن عباس وبعض المتأخرين يقولون ليس هناك ما يستدعي القول بالنسخ مع إمكان الجمع بين الآيتين، فقوله سبحانه غير متاعا إلى الحول أي أن مدة التربص والسكنى مدة العدة أربعة أشهر وعشرة، فبقي من السنة خمسة أشهر وسبعة، خمسة أشهر سبعة أشهر وكم يوم إذا قلنا وعشرين، فبقي ذلك، فقال متاعا إلى الحول أي يوصى أنها تبقى في الدار هذه المدة حتى تستكمل السنة، فإن فعلوا ذلك فهو أولى وأفضل. هذا جمع قال به مجاهد، وهو أولى ما يكون الجمع بين الآيتين وأفضل من إلغاء نص وترك نص آخر، لكن يقولون إجماع الأمة على خلاف ذلك، يعني أكثر من قال به يقولون أنها منسوخ. نعم. ولا تخرجوا ليلا، لما روى مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. مجاهد يقول استشهد رجال في غزوة أحد، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني نساؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نستوحش بالليل، يعني في وحش المكان ليس به أنيس، أفلا نبيت عند أحدنا حتى إذا أصبح تفرقنا إلى بيوتنا؟ قال اذهبنا فتحدثنا عند إحداكن فإذا جاء الليل فلتأوي أو فلتبؤ كل امرأة منكم إلى دارها. هذا معنى لا تخرج ليلا، هذا قول المصنف، لا تخرج ليلا، يعني لا يجوز للحادة أنها لا تخرج ليلا، إنما تخرج نهارا لقضاء حاجتها. هذا واضح؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ أثابكم الله، بعض الناس يلبس النعال في المسجد ويمشي به، فذكرنا له أن الصلاة سنة وليس المشي، فقال المشي جائز ولا يترك. يقول الناس نرجو البيان لكثرة تعرض الناس لهذا. لا يعني هو يعني لو كان حذاءه نظيف ودخل المسجد لا فيه، ومشي بالمسجد لا شيء فيه، إنما يأتي به من خارج السوق. والقيمون على المساجد يتكلفون بتنظيفه وإذهاب الأذى عنه، فيأتي هذا فيحمل الأذى أو الغبر بهذه، والناس يدخلون متوضئون بعضهم بجوارب نظيفة، ويطؤون موقع ما يضع هذا الذي دخل بغباره وترابه، فيؤذي الناس من هذا الجانب. لو كانت المساجد كالمساجد مكشوفة ليست هناك بسط ودخل ما حد لا يعترض عليه أحد، أما والناس يتكلفون يضعون بسط لا يفعل هذا في داره. لو قيل له افعل هذا في دارك يأبى، ولو وجد لو دخل أحد داره بنعله تتأذى، لكن فهم أن السنة معناها تدخل بنعلك. لا، ليس هذا القصد. الصلاة في النعال سنة لا يتركها الإنسان، خالف اليهود والنصارى صلوا في نعالكم، لكن مو معنى ذلك أنك تدخل في موضع وأنت تعلم أنك تصلي كثيرا في غير هذا المسجد في أسفارك، وأحيانا يضطرك الطريق أو ما غير ذلك في أماكن، فصلي في النعل، اعمل بالسنة. أما أن تريد أن تعملها لتهيج آثار الناس ما ينبغي هذا، لا ينبغي، سيما الناس يعتنون بتنظيف المسجد. فلا، ففهمه للسنة في هذا الموضع ليس بصواب. نعم، وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.